بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. باب ما جاء فيه في الرياء. باب ما جاء فيه الرياء. مصنف رحمه تعالى أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأصغر الذي قد يكون أكبر، الذي قد يكون أكبر كما سبق، لأن الرياء متعلق بالقلب ولو علاقة بالإخلاص، إذا كأن القلب باب الإخلاص، ثم قد ينتفي من أصله وقد ينتفي كماله. وبيان أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل، ما لم يرد الرياء في أصل عمله، وإلا كان ماذا؟ كان من الأكبر. إذا كان من أصل عمله لا لم يدخل في الإسلام إلا رياء، هذا رياء المنافقين، صار ماذا؟ كفرا أكبر. وأما إذا كان مسلما ووقع في بعض أفراد عباداته رياء وكان يثيرا، هذا يكون ماذا؟ شركا أصغر. أما الذي لا يصدر منه العمل ولو كان منتسبا إلى الإسلام لا يصدر منه العمل إلا رياء، هذا كفر مخرج من الملة. ولذلك قيد المقيم رحمه الله تعالى الشرك الأصغر بيسير الرياء قليل، أما إذا كان كثيرا فهو أكبر. والرياء مشتق من الرؤية، رؤية البصر بصرية، مصدر راء يرائي، مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، يعني يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها من أجل طلب الثناء. فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص أن يخلص لله تعالى في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته، لا تقع منه عبادة إلا وقد أفرد الله تعالى به، لا يلاحظ الخلق ألبت مطلقا، لا يسيرا ولا كثيرا. قال: قول باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير، وبيان ماذا؟ أن الأصل فيه أنه شرك أصغر، وهذا أنسب لي كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، هذا الله عز وجل أمر بذلك، إنما هذا حصل، أنا بشر مثلكم، لكن لا كسائر البشر، هو بشر لا كبشر، يختلف عنهم أو لا يختلف، لكن المراد هنا ماذا؟ ليس له شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، وإلا يفترق عن سائر البشر، ليس كأبي بكر وعمر بل هو فوق ذلك. قال: أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني معاية الله عز وجل أو لقاءه مطلقا ويخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي لا يرائي بعمله. هكذا قال أكثر المفسرين، على أن المراد بالنفي هنا إن كان اللفظ عاما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا كائنا من كان، ولا يشرك أي لا يرائي بعمله، لا يرائي بعمله. قول أحد نكرة في سياق النهي وتعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف وقال بما يتضمن المعاينة، يعني في قوله فمن كان يرجو لقاء الله، كل لفظ جاء في الكتاب والسنة فيه لقاء الله يدل على الرؤية، متضمن للمعاينة، يعني المراد به ماذا؟ الرؤية. المؤمنون يرون ربهم به بأبصارهم، حينئذ من أدلة ذلك آيات اللقاء. ولذلك قال: فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، يعني كما ثبت أنه لا إله إلا هو، حينئذ يتضمن ذلك ماذا؟ أنه لا يعبد إلا هو جل وعلا، أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، لأن مقتضاها إذا قلت الله عز موصوف بالألوهية، هذه من صفاته الله يعني ذو الألوهية، يقتضي ماذا؟ يقتضي أنني لا أعبد إلا إياه، صحيح أو لا؟ كما أنه متصف بصفة العلم ويعلم السر وأخفى، يقتضي مني ماذا؟ ألا أحدث قولا في السر أو في العلن مما يبغض الله تعالى، كذلك ما يقتضيه معنى العبودية. قال: فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، تفرد بالإلهية صفة جل وعلا، يجب أن يفرد بالعبودية من جهة العبد، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، خالص من الرياء المقيد به بالسنة، انتهى كلام رحمه الله تعالى. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كل قليل وكثير، قال ماذا؟ فلا يشرك، لا يشرك، يشرك فعل مضارع في سياق النهي، فيعم الشرك قليلا وكثيرا. وفي الآية تسمية الرياء شركا. قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تعالى، هذا يسمى بالأحاديث ماذا؟ الأحاديث القدسية، سمى الأحاديث القدسية. وهل المراد به أنه اللفظ والمعنى من عند الله تعالى، أو أن المراد به ماذا؟ المعنى من عند الله تعالى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة خلافية، مسألة خلافية. والصحيح أنه لفظ ومعنى من عند الله تعالى، لأنه إذا قال قال الله، القول عند أهل السنة ماذا؟ لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، هذا الأصل. كونه يختلف في الألفاظ وما نقل، الله عز وجل لم يتكفل بحفظه، وإنما تكفل به بقوله الذي هو ماذا؟ الذي هو القرآن. وأما قوله الذي أنزل لا من القرآن، لم يتكفل الله عز وجل بحفظه، ولذلك منه الموضوع ومنه المكذوب ومنه الصحيح ومنه الضعيف الأخير، ومنه ما يختلف الرواة فيه إثباتا ونفيا، ومنه ما قد يكون زيادة من جهة الراوي. إذا لم يتكفل الله تعالى بحفظه. قال الله تعالى ماذا قال؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني عن المشاركة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. تبي من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط، فتعم كل عمل حصل فيه مشاركة، حينئذ ماذا؟ قال تركته وشركه. نحتاج إذا أردنا أن نخرج نوعا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، إلى مخصص. قال هنا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين، وهذا هو الرياء، تركته وشركه. قال الطيب: الضمير المنصوب في قوله تركته وشركه يجوز أن يرجع إلى العمل، يعني تركت العمل وما تضمن ماذا؟ تضمن من الشرك، تركت العمل كله من أصله، وإن كان ماذا؟ ثم مشاركة، العمل هذا شرك فيه بين الله تعالى وبين غيره، الله عز وجل حكم بماذا؟ تركته، تركت هذا العمل، ولم يفصل بين قليل ولا كثير، وبين في أصله ولا في كماله. قال: يجوز أن يرجع العمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، عمل لغير الله أقسام، يعني الذي يدخل الخلل باعتبار ماذا؟ باعتبار الإخلاص، يعني العمل الصالح لن يكون عملا صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إذا حصل خلل في الإخلاص فعلى أنواع، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، محض يعني خالصا لم يؤمن أصلا إلا مراءته، إظهار الإسلام، وأعظم ما يظهر الإنسان من الأعمال هو الإسلام والتوحيد، فأظهروا قول لا إله إلا الله هم في الباطن مخالفين لي، وهم في الباطن مخالفون لذلك، كحال المنافقين كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: هذا الرياء المحض الخالص لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، الصلاة والصيام لا يكاد أن يصدر من مسلم. لماذا؟ لأن الصلاة يستوي فيها الناس، والمراء في أصلها، في أصل إنما يكون في ماذا؟ فيما يمتاز به العبد عن غيره، يعني الرياء إنما يحدث في ماذا؟ يحدث في شيء لا يفعله الآخر، كذلك حينئذ يريد أن يمدح بشيء، أما ما استوى هو غيره يمدح بماذا؟ الناس كلهم يصلون الفجر ولو في بيوتهم، وكلهم يصلون الظهر ولو في بيوتهم، إذن هذا لا يقتضي مدحا ولا يقتضي ثناء. إذن قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج، صدقة الواجبة لأنها لا يشترك فيها، وكذلك الحج أو غيرهما. ولذلك الناس يتباهون الآن بماذا؟ بالحج، حج 50 مرة إلى آخره، لأنه يقع فيه ماذا؟ يقع فيه الرياء، يقع فيه الرياء، لا يترك سنة إلا كيف تمر هذه السنة ولا أحج إلى آخره. قال: أو غيرهما، من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، التي يتعدى نفعها كذلك يدخل ماذا؟ يدخل الرياء. وقد يتصور ذلك من المؤمن، فإن كان في عمله كله فهو باطن، إن كان لا يدعو إلى الله تعالى إلا لغيره، يعني لم تكن نية خالص لله عز وجل، باطل من أصله. قال فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، يعني لو صدر من مؤمن فيما يتعلق به ما ذكره من الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرها فالعمل يكون حابطا، يعني لا أجر له فيه البتة. قال وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. قال وتارة، إذن هذه التارة الأولى، يعني المرة الأولى أو النوع الأول يكون ماذا؟ محضا خالصا. هذا يتصور أن يقع في مؤمن في بعض العبادات، فإن وقع منه حينئذ عمله حابط مردود عليه وهو آثم. وتارة يكون عمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه الرياء من أصله يعني لم يفتتح العبادة إلا مراءته، إلا مراءته، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أنه عمل باطل، يعني ما كبر إلا رياء، وما خرج من بيته لحج إلا رياء، وما ذهب وما تلا القرآن إلا من أجل ماذا؟ رياء. حينئذ من أصل يعني ابتدأ وشرع في العمل مراءة، هذا النصوص تدل على ماذا؟ على أنه باطل. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، هكذا ضبط لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله، جدة كل شيء طريقته، هكذا في اللسان، عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. رواه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في من يأخذ جعلا على الجهاد، الجعل ما يترتب على العمل الصالح كمكافأة، تسمى المكافأة الآن، الجعل عبارة الفقهاء والآن يسمون ماذا؟ المكافأة، يجوز أو لا يجوز. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من يأخذ جعلا ولا يسمى إجارة، لماذا؟ لكون العبادات لا تدخل العقود، الإجارة إنما تكون في ماذا؟ تكون في ها في البيعات، بيع وشراء أمور الدنيا، أما العبادات لا يصدق عليه عقد، لا بيع ولا إجارة، لا بيع ولا إجارة، حينئذ نقول الإجارة تعتبر باطلا وما يترتب عليه يعتبر باطلا، يعني يعتبر سحتا. لكن لو ابتلي به كما ابتلي به كثير من الناس حينئذ ينوي من طرف واحد، يعني يأخذ المسجد وينوي أنه ماذا؟ أنه من قبيل الجعل، لأن الشروط الباطلة المتعلقة بالمسارد فهي باطلة، كل شرط أو قيد يخالف الشرع وجاءت به الجهات التي هي معنية على المسارد فلا يلتفت إليه، ولو وقعت أوراقا هذا ما بإحراز المسجد لأن لا يقع في أيد لا تصلح له. قال يأخذ جعلا على الجهاد، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، خرج للجهاد وأعطاه من أعطاه هذا لا بأس به، كأنه خرج لدينه، هذا هو الأصل، فإن أعطي شيئا أخذه، مال ساقه الله تعالى إليه لا بأس به، وإن كان مرتبا كل شهر كلما خرج كل إلا لا بأس به، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من الجعل الذي أباحه الله تعالى، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الأولوية فقط، ما هي الأولوية، أما في جوازه لم يختلف فيه أحد البت. ثم قال يعني برجب، يعني ابن رجب، وأما إذا كان أصل العمل لله افتتح الصلاة لله عز وجل ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا حديث نفس، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا يصنع؟ ثم دفعه فلا يضره بغير خلافه، لأنه من الوساوس، وجاءت النصوص تدل على ماذا؟ على أن الوساوس والخواطر معفو عنها بشرط ألا يسترسل معها. قال فلا يضره بغير خلافه، وإن استرسل معه واصل يعني، فهل يحبط عمله أو لا؟ يعني بدأ العمل لله، صلى لله، ثم الركعة الثالثة فإذا به سمع بشخص يعرفه وصل، حينئذ حدث نفسه بماذا؟ بالتزيين في الصلاة أو رفع الصوت أو تحسينه ونحو ذلك، إن دافع هذا الخاطر لا إشكال فيه، صلاته صحيح، لكن لو واصل تم الصلاة على ذلك، هذا فيه قولان، هل يرجع إلى الحبوط إلى الصلاة من أولها فتكون حابطة أو لا، ثم خلاف بين أهل العلم، فهل يحبط عمله أو لا ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أي الإمام أحمد بن جرير أن عمله لا يبطل بذلك، فالعمل ماذا؟ يكون صحيحا، وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن وغيره، والصواب أنه يبطل لعموم النص السابق: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال عملا وإن كان قليلا. حديث النفس والوساوس مع الإعراض عنها دل الإجماع والنصوص واضحة بينة، أما إذا استرسل فالنص يدل على ماذا؟ على أنه حابط، على أنه حابط، لا سيما إذا كان آخره مبنيا على أوله. أما ما يتجزأ هذا متبعض كتلاوة القرآن، قرأ جزءا لله عز وجل، دخل حسن صوته، إذن الجزء الذي حسن صوته فيه هو الذي يعتبر باطنا، لا يعتبر ماذا؟ أول قراءة، لأنها تتبعض وتتجزأ، كل آية تتعلق بها ماذا؟ قراءة خاصة، فهي قراءات آية آية آية، ما وقع إخلاص العبد فيه فهو لله عز وجل، ما كان فيه رياء حينئذ الذي صاحب الرياء هو الذي يكون ماذا؟ يكون باطل. أما إذا كان آخرها مبنيا على أولها كالصوم مثلا أو كالصلاة أو كالحج، هذه مركبة، حينئذ إذا طرأ الرياء رجع إلى الأصل فأبطله مين من أصله، والخلاف هذا من باب الاجتهاد. قوله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من خشيته على الأمة من المسيح الدجال. قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، الرجل والمرأة سلمت من الرياء أو كذلك، إذن ذكر ماذا؟ ذكر الرجل من باب المثال، يقوم الرجل لأن الرجل يصلي في المساجد يعني مبتلى، أما المرأة ففي بيتها تسلم من نظر الناس. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجله، يعني لما يراه، حذف المفعول به. رواه أحمد. قول عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، لأنه كونه يريد ثناء أو يريد مدحا هذا لم يطلع عليه إلا الله عز وجل إلا إذا صرح بذلك. قال: لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله حسنها. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قول: الشرك الخفي يقابل ماذا؟ شرك الجلي. وهل هو قسم ثالث، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي؟ في خلاف حتى بين أئمة الدعوة في إثباته قسما ثالثا أو أنه وصف للقسمين، والصواب أنه وصف للقسمين، أن الأكبر منه ظاهر وخفي وأن الأصغر منه ظاهر وخفي، وليس ثم قسم ثالث مقابل للقسمين. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء، مثل بماذا؟ يسير الرياء. مفهومه أن الرياء الكثير لا يكون أصغر بل هو شرك أكبر، إذن الرياء قسمان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لكن الأصل ما هو؟ أنه أصغر. أما العبادة كلها لا تكون إلا رياء، هذا لا يتصور من مؤمن، إنما يكون منافقا، والكلام في ماذا؟ في من يشرك بين الأمرين. قالوا: أما الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئته، هذا شرك أصغر، ما شاء الله اللفظ، وسيأتي باب خاص به، وهذا من الله ومنك، هنا الواو تدل على التشريك كما سيأتي، وأنا بالله ثم بك. قال: وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، هذه مسألة عصرية أنه يجوز أو لا يجوز متوكل على الله وعليك، هذه بعضهم يرى الجواز أن الناس قد شاع عندهم هذا اللفظ فيجوز، كل ما شاع عند الناس حينئذ ننظر إلى المقاصد، قل لا، لو سلم القصد فالأصل المنع، الأصل من هذه الألفاظ المنع، ولذلك هي شرك الأصغر. وعد ابن القيم هنا ماذا؟ من الشرك الأصغر: توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك، كذلك لا يصح، لأن يعني التوكل عرفنا ماذا؟ أنه عبادة قلبية، ولذلك حتى الوكالة لا يقول ماذا؟ لا يقول فيه توكلت عليك مجانبة لي لله، وإن كان أصلها جائزا به بالإجماع. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني ما ذكروا من أمثلة القاعدة السابقة، كل ما ثبت أنه شرك أصغر قد يرتقي إلى الأكبر. هذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، قال وقد يكون هذا أي المذكور من كون شركا أصغر قد يكون ماذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذا رجعنا للقصد، رجعنا للقصد، صار القصد هنا ماذا؟ صار معتبرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.